واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي انشا الارض وخلق الماء اكثر وابدع كل شيء ترى لا يعقب عن سمعه دبيب النمل في الليل اذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن او ظهر له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى احمده سبحانه على نعمه كثرى واصلي واسلم على خير الورى المبعوث في ام القرى وعلى اله وصحبه اجمعين. لقد كان في قصصهم عبره ما كان حديثا يذكر. وبعد بيان ولكن هذه حلقه جديده من حلقات هذه السلسله التي يسر الله تعالى ان يبارك فيها وقفات ايمانيه حول احداث السيره النبويه التي نتوقف من خلالها مع سيره حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لننال من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبره وإضاءه تضيء لنا طريق سيرنا الى الله تعالى. وصلنا في الحديث مع حضراتكم الى تلك اللحظه الايمانيه تلك اللحظه العظيمه تلك اللحظه الفارقه في تاريخ البشرية بل في تاريخ الكون ألا وهي لحظة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأنا في اللقاء السابق نتناول تلك اللحظة من خلال هذا الحديث الماتع الذي ابتدى به البخاري رحمه الله تعالى كتابه في باب يقال له فتح الوحي وهو حديث رواه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فيه أول ما بني النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حُبب إليه القلم فكان يخلو الليالي ذواتي العدد في غار حراء ثم ينزل إلى أهله فيتزوج لمثلهم ثم فاجأه الحق فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أخذني وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قالت عائشة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجو فؤاده يقول زملوني زملوني فأبدأته خديجة فقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكلى وتكسب المعجون وتقري الضيف وتعلم على موالد الحق ثم انطلقت به إلى ورقة نوبا وكانت معمرها وكان رجلا تنصر في الجاهلية فكان يكتب من الكتاب الأبرم ما شاء الله له أن يكتب. فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له في الغار فقال ورقة إن هذا هو الناموس أي الوحي الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزعا حين يخرجك قوم. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ولئن أدركني إنما لك لأنصرنك نصرا وذرع ثم لم يلبث وقامت وفتر الوعي اي انقطع. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم من قطاعه. هذا يا احبه هو نص حديث بئر الوحي. وقد وقفنا في اللقاء السابق مع المقطع الاول من هذا الحديث لما حكت عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من مقدمات ومن إرهاصات لنزول الوحي كانت هي الرؤيا الصادقة. وتكلمنا بالتفصيل عن أنواع الرؤى والمنامات، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حبب له الخلاء فكان يخلو في غار حراء. فتكلمنا عن العزلة وأهمية العزلة في هذا الزمان خصوصا، ثم تكلمنا عن تلك العبادة التي كان يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم في عزلته ألا وهي التفكر في خلق الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نتوقف مع مقطع جديد في هذا الحديث النافع، ألا وهو عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ الأربعين من عمره وقد مضى عليه سنوات يعتزل فيها في كل رمضان في غار حراء، ففي احد الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها منعزلا يتفكر في خلق الله تعالى جاءه جبريل عليه السلام. يقول العلماء جاءه في صوره رجل لا يعرفه فاقترب من النبي ثم طالب منه ان يرى، فقال له ارى. هذا السؤال المفاجئ الذي لم يكن متوقعا، كان من المتوقع ان رجلا غريبا بهذه الليله الظلماء في هذا المكان البعيد عن مكه يسال عن كيف يصل الى مكه، أو أنه ضال الطريق فيسأل عنه. لكن ما سأل ذلك، ما سأل أن يعطيه طعاما أو شرابا، إنما طلب له طلب منه طلبا مفاجئا فقال له اقرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بطارق. يقول العلماء أن ما الأولى هذه في اللغة تسمى ماء الامتناع او النبي، ما انا بطارق اي لن اقرب. فاخذه وغطه حتى بلغ من النبي جد، ثم تركه وقال له في الثانيه وما الثانيه. يقول عنها العلماء ما بخبريه اي لست بطارق، انا لا اعلم ولا اعرف القراءه ولا الكتابه. فأخذه توقف الثالثة في المدرسة وفي المقال اقرأ. قال ما أنا بنقد طارق. يقول العلماء هذه ما الاستفهامية أي ما لا أقرأ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآيات الخمس الأولى من سورة الأعراف. ووقفتنا اليوم أيها الأحبة والذي تتسرب معنا باقي هذه الخطبة هي مع كلمة واحدة من هذا الحديث، ألا وهي قول جبريل عليه السلام للنبي في أول لقاء بينهما اقرأ. أيها الأحبة إننا أمة اقرأ، فأول ما نزل من القرآن اقرأ، شعار الإسلام اقرأ، مبدأ الإسلام اقرأ، وهذا إشارة إلى العلم. فما من دين عظم العلم ورفع من قدر العلم والعلماء كثير الإسلام. وفي هذا الحديث إشارة وغيره من الآيات والأحاديث كقوله تعالى يوم جاءوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقال الله تعالى شهادته بشهادة الملائكة وأولو العلم على توحيده سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما أو فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء. ويقول صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. إلى غير هذه الأحاديث والآيات التي تدل على فضل وشأن ومكانة العلم في الإسلام حتى صار مبدأ الإسلام هو العلم. أول ما نزل من القرآن فقط وآخر ما نزل من القرآن وهم لا يظلمون. وفي وسط القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبالعلم وبالعدل وبحسن الخلق ساد الإسلام. ساد الإسلام هذا العالم أو ساد المسلمون هذا العالم لأكثر من 1200 عام. هذا ساد تاريخيا أيها الأحبة. أن بالعلم ويقصد بالعلم العلم الشرعي والعلم المادي. بالعلم الشرعي والعلم المادي الدنيوي ساد المسلمون العالم لأكثر من 1200 عام. ولعل هذه قد تكون مفاجأة لبعضنا أن معظم هذه الاختراعات الحديثة القائمة وهذا التقدم التكنولوجي هو قائم بالأساس على تطوير علوم المسلمين الأوائل. مرة أخرى هذا التقدم المادي اليوم التكنولوجي في كل مجالات الحياة قائم بالأساس على تطوير تلك العلوم التي أنشأها وقعد قواعدها المسلمون الأوائل. هذه حقيقة علمية وتاريخية. وأنا لا أحب أن أتكلم كلاما مبتدئا. إنما سأضرب لحضراتكم بعض الأمثلة بحسب الوقت والعلم التي تدل على أن المسلمون هم من طوروا علوم الأوائل وهم من أنشأوا علوما جديدة وقعدوا قواعدها فقامت على تلك العلوم تلك النهضة العلمية الحديثة. أضرب مثالا في كل علم من العلوم. ففي علم الرياضيات أول من أنشأ علم الجبر هو العالم الخوارزمي رحمه الله وهو الذي طور الأرقام الهندية والتي تستعمل الآن وأضاف رقم 0 فلم يكن معروفا قبل ذلك. وهذا كان اكتشاف علمي كبير قد بنيت عليه بعد ذلك كل العلوم الهندسية. كذلك علم حساب المثلثات الذي اكتشفه وانشاه عالم يقال له نصير الدين الطوسي. علوم الرياضيات قامت عليها العلوم الهندسيه. وفي علم الهندسه اعطيك مثالا الذي انشا واخترع المنهج التجريبي في العلوم الهندسيه هو العالم المسلم الحسن بن هيثم ثم تقف بعد ذلك ونزل الى يمين بكم كما درس لنا في الثانويه العامه الان. فيقولون لك ان صاحب المنهج التجريبي للعلوم هو يمين بكم. إذا اكتشفته قبل الحدث من هيثم بمئتي عام وصرف هذا الاكتشاف. كذلك أيها الأحبة، مؤسس علم البصريات والحسن بن هيثم وهو مكتشف نظرية انتصار الضوء، فإنه صنع نموذجا أوليا للكاميرا والعدسات، لأن الكاميرا والعدسات المستخدمة أول من صنع نموذجا أوليا فيما كان الحسن بن هيثم، حتى كانت تسمى بالكاميرا، يعني نفس الشروط اللي نسميها بالكاميرا. أما في باب الطب وفي علوم الطب فكان المسلمون لهم قصبة كانت المستشفيات في طول وعرض أراضي المسلمين لشرقها وغربها، بينما كانت أوروبا تغص بالجهل في كل العلوم خصوصا في العلوم الطبية. لم يكن عندهم مستشفيات ولا علوم طب، إنما من كان يعاني من أي شيء فقد يذهب إلى الكنيسة. أما المسلمون فهم من قعدوا قواعد الطب. ابن سينا وضع كتابا في الطب يقال له القانون، ظل لألف عام هو المرجع الأول في الطب، تكلم فيه عن الأمراض وتكلم فيه عن الأوبئة، وهو أول من تكلم عن العدل وعن الحجم الطبي عند انتشار الأوبئة. كذلك مكتشف الدورة الدموية هو العالم المسلم ابن أبي، ثم نسبوها بعد ذلك لويليام مارلي. صرفت كثير وكثير من اكتشافات واختراعات المسلمين. العالم ابو طالب الزهراوي في بلاد الاندلس كان شراحا وطيبا وشراحا، كان يقوم بعمليات ازاله المياه البيضاء من العين قبل الف عام. كان يستخدم بعض النباتات المخدره في عمليه التخدير ويقوم بعمليات رحيم، وهو مكتشف مئتي آلاف من آلات الجراحة المستعملة إلى الآن، وألف وكتب ووصف طريقة عمل تلك الآلات في كتاب سماه التصميم لمن عجز عن التأمين، موجود الكتاب إلى الآن. إذا فالمسلمون لهم السبق في علوم الطب، كذلك في علوم الفلك والجغرافيا. أول من أنشأ مرصدا لرصد حركة النجوم كان المسلمون بمرصد يقال له الشمسية في بغداد، كان ذلك في المئة الخامسة من الهجرة. وأول من قاس المسافة بين الأرض والشمس هو العالم الميموني، وقاس كذلك محيط الأرض، وخرج بالنتائج قريبة مما هو معلوم الآن برغم من ضعف الإمكانيات في هذا الزمان. كذلك العالم الشاطبي وضع جداول لحركة النجوم والأفلاك، ثم طرقت بعد ذلك ونسبت لبعض العلماء الهولنديين. الإدريسي رحمه الله هو أول من رسم خريطة للكرة الأرضية، والمسلمون هم أول من قالوا بالكروية الأرض، فكان التقدم والصدق في علوم الفلك والجغرافيا للمسلمين. حتى في العلوم الحربية والعسكرية كان التقدم للمسلمين. هم أول من اخترعوا التوربين المحلي ووضعوا نماذج أولية لما عرف بعد ذلك بالصواريخ، وفي صناعة البنادق والمدافع كانوا هم الذين طوروها وأسسوها، خصوصا في اسطنبول ومنهم في أيام ملك يقال له أكبر شاه. أما في الدولة العثمانية فكانت المدافع متطورة جدا حتى أنهم كانوا يبيدوا بها الجيوش في ساعات معدودة. هناك معركة يقدر يضرب بها روح إلى اليوم المدرسة أبيدا فيها الجيوش الأوروبية في ساعتين عندما فتح عليهم السلطان سليمان القانوني المدافع السلطانية لمدة ساعتين أبنى فيها الجيش في معركة يقال لها مهاج أو مهاج يدعو بها المدد إلى الآن في الدول التي في وسط في وسط أوروبا إذا أرادوا أن يضربوا مثلا بيوم اثنين يقول لك أن اليوم يوم القيامة فيقولون أسوأ منها بمدنا في مهاجر وبيد الجيش بساعتين بسبب تطور المنافع المسلمين. أحد علماء المسلمين العسكريين وكان مسمى بحسن الرماح دون كثيرا من الاختراعات الحربيه العسكريه في كتاب سماه العسكريه والالات الحربيه. اكتفي ايها الاحبه بهذه الامثله البسيطه والتي تدل على تلك القاعده التي ذكرتها لحضراتكم أن المسلمين هم أسسوا أو طوروا العلوم القديمة وأسسوا وأنشأوا علوما جديدة ووضعوا قواعدها وتلك العلوم طابت عليها النهضة العلمية الحالية. والسؤال الآن الذي يقفز في ذهن كل واحد منا طالما أن المسلمين هم من طوروا تلك العلوم وضعوها وأنشأوها فلما لم يكن هذا التقدم العلمي الآن لهم؟ يعني ليه تغرب المسلمين هم من أنشأوا العلوم؟ ليه التقدم الحالي لم يكن على أيديهم؟ ما الذي حدث أيها الأحبة؟ فجعل المسلمون يتخلفون وأوروبا وغيرها من البلدان يتقدمون بعلوم المسلمين. هذا ما نتعرف عليه مع شدة الصراحة طول قولي هذا استغفر الله ولكم تستغفرون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى آله المستكملين الشرفا. ثم ما بعد فيا أيها الأحبة هذا سؤال منطقي مطروح للذهن الذي جعل غير المسلمين يتقدمون على بسبب علوم المسلمين بينما تخلف المسلمون. هذا سؤال له عدة إجابات، والإجابة الأولى أن تلك سنة كونية، فإن الله تعالى جعل الأيام دولا بين الناس، وتلك الأيام مداولها بين الناس، ما من أمة سيظل السبق لها طوال التاريخ، وما من أمة ستظل في الطاعة طوال التاريخ، إنما هي دول. مرة في القمة ومرة في البعض، هذه سنة يومية. أما بالنسبة للأسباب فالذي حدث أن المسلمين بسبب تلك النهضة العلمية المادية في هذه القرون التي حكيت لكم عنها زادت الأموال في أيديهم، فاتجهت طائفة من المسلمين إلى الترف وإلى حب الدنيا وتركوا العلم وخاضوا في العلوم الفلسفية والمنطقية، وبالمقابل طائفة أخرى رأت هؤلاء المترفين الذين أحبوا الدنيا فزاهدوا هم في الدنيا زهدا كسروا كل عيوب الدنيا في أيدي غير المسلمين فتقدم. كذلك من الأسباب تلك السرقة التي حدثت أكبر سرقة حدثت في التاريخ عندما سرقت علوم المسلمين ونقلت إلى أوروبا ونسبت إلى غير المسلمين. وقد رجل أخرجهم بعض الأمثلة أثناء الكلام. كتب المسلمين ذاتها كانت تسرق من المكتبة فتنقل إلى أوروبا وتترجم عن طريق المستشرقين وتنسب لغير المسلمين. يعني أسهل شيء الكتاب من كتب علماء المسلمين موجود في منتبه يسرق وتنسى من الغلاف ويترجم ويوضع غلاف لعدد من علماء اوروبا وينسى شيء. هذا صلى لاكثر من 400 عام تقوم اوروبا بتلك السرقه العلميه والحضاريه لعلوم المسلمين. طب اين كان المسلمون؟ للاسف لم يكن هناك ما يسمى بحقوق الملكيه الفكريه، لم تكن معروفه يوم علم، لم يكن هناك براءه اشتراك ولا حقوق ملكيه، انما المسلمون كان عندهم العلم مبذول لمن طلب، بل قل العلم مبذول لمن سرق. سرقت علوم المسلمين وهم في غفله. فافاقت اوروبا بعد احتجاجها بالمسلمين في الاندلس وبالمسلمين في الدولة العثمانية، فأفاقوا على ثورة، تلك الثورة الفرنسية في عام 1779 عندما ثاروا على تسلط الكنيسة والحكام والملوك الذين كانوا يعادون العلم، بل كانوا يحرقون العلماء أحياء ويجعلون أن تلك العلوم تبسطها ووساوس من الشيطان. وفي التاريخ امثله كثيره لا يتعرض لذكرها. تأفاقت اوروبا على تلك الثوره وكان شعارها اخلقوا انا الملك بامعاء اخر المسلمين، ثم اخذوا علوم المسلمين ونسبوها لانفسهم وطوروها، ثم اكتشفوا قوه البخار كأول مصدر من مصادر الطاقة، اكتشفوا قوة البخار، ثم بعد ذلك البحر، ثم البترول، ثم الصحراء، ثم الآن الطاقة النووية، وانطلقوا كل ذلك والمسلمين في ثبات عميق، في غفوة حضارية طالت إلى الآن ووصلت إلى 250 سنة. تقبل المسلمين الحضارية الآن وصلت لمئتين وخمسين سنة، أما لأكثر من 1200 عام كان المسلمون هم الذين في الصدارة في العلم الشرعي وفي العلم الدنيوي. أيها الأحبة، ما الفائدة من ذكر مثل هذا الكلام الآن؟ الفائدة أو الفوائد كثيرة. أولا لنعرف قوة العلم في الإسلام، وأن الإسلام هو دين العلم، وأنه من رفع وأعلى من شأن ومكانة العلم والعلماء. ثانيا حتى ترد تلك الشبهة الخطاء عن دين الإسلام أن تخلف المسلمين بسبب تمسكهم بالإسلامي، هذه الشبهة ألقاها المستشرقون للأسف أنها سرت بين المسلمين الآن، أن العودة إلى الدين معناها العودة إلى الدروشة وإلى الخرافات وغير ذلك، وأنه ينبغي أن نترك الدين جانبا وأن نلحق بعيون المادية، لا، هذا كذب، هذا كذب كبير. نعم السبب في تقدم المسلمين في علوم الدنيا كان هو الاسلام كما يصلح حضراتكم الان. كذلك انا احب من الفوائد لذكر هذا الكلام ان نعطي نفسياتنا، لا ننتصح امام هذا الشق او الغرب، ولنعلم ونتذكر اننا كنا اسياد هذا العالم لقرون وقرون لما كنا متمسكين بتعاليم ديننا الذي يدعونا بالعلم والذي كان وظل الى الان مداه العلم ورفعه العلم والعلماء واننا باذن الله تعالى عارفون ما تمسكنا بديننا وما تمسكنا بتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم وبشرعنا الذي يدعونا الى العلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في امرنا ثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ارحم اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اشف كسرهم. اللهم تولى امرهم واحفظ خلاصهم. اللهم اطعمهم واسقهم. اللهم احملهم ولا اوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم فك قيد اسرارهم. اللهم عليك بمن ذكر بهم. اللهم عليك باليهود ومن اوجهم. اللهم عليك باليهود ومن تابعهم. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره تدور عليهم. اللهم لا تكن لهم في دار ضلال واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه والى فيهم عجائب قدرتك والى فيهم يوم الولد. اللهم طهر المسجد الاقصى من دنس اليهود وارزقنا فيه صلاه قبل الممات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.